لصلاة فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. نعم. النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل من ركعتين ركعتين ويسلم، أما النهار يجوز أن يصلي أربعا بسلام واحد. نعم. يصلي أربع ركعات بسلام واحد، لكن كونه مثلا يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين فهذا أحسن وأولى. نعم. لكن لو صلىها أربع ركعات فهو جائز. نعم. لكن لا يجلس فيها للتشهد في وسطها. لا لا ما يجلس، يسردها سردا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يسأل ويقول: شخص ترك إحدى زوجتيه دون نفقة، ما العمل معه؟ أعوذ بالله، النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يمسك عمن يؤول قوته. نعم. هو واجب عليها النفقة عليها، واجب عليها سكنها وأكلها وشربها وملبسها، واجب عليه، واجب كل ما تحتاج إليه الزوجة واجب على زوجة. نعم. هو أوجب الناس عليه، فهذا كفى بالمرء إثما أن يمنع من يملك قوته، هذا إثم عظيم. كونه يترك بدون نفقة منين تأكل وهي زوجته؟ ما نفق عليها إلا زوجة، حتى ولو كانت غنية هي واجب عليها انفقته إلا إذا سمحته. حتى لو كانت هي غنية وهو يجب عليها أن ينفق، هذا الزوجية، هذا من حقوق الزوجية أن ينفق عليها إلا إذا هي سمحته وتسامحت، هذا فهذا شيء آخر. نعم. لكن عندما يسأل يقول ما العمل معه؟ أي هل ينكر عليه؟ ينبغي يرفع للقاضي وإن امتثل ولا يؤدب وإلا يسجن حتى يؤدي مع الواجب اللي عليه. هذا فرض واجب عليه، ما يترك على هذا الفعل، ما يجب تأسيبه. وولاة الأمور الحمد لله جعلهم الله لنا في هذا الباب، يمنع الحق يكومونه ولاة الأمور فيشتكى حتى أنه يلتزم بالقيام بنفقتها وسكنها وكل ما تحتاج إليه، وإلا يطلق. هم ملزم لها يطلقه ويجيب الله لها خير منه إن شاء الله. سائل يقول: لدي خادمة مسلمة وأردت أن أحججها هذا العام، وامتنعت زوجتي بحجة عدم وجود محرم، هل على زوجتي إثم؟ ما ينبغي، والله ما ينبغي الاعتراض له، ما دام كان عندهم بالبيت وجالس في البيت ولا راح حول الحج، ما تمشي معهم الحج ما في مانع. خادم عندهم بالبيت فرض انهم يحجون به ويغتنمون هذه الفرصة، هذه الحج اذا كانت من بلد بعيد في الغالب متى تصل الى مكة، فينبغي يغتنموا هذه الفرصة ويحصل لهم من الاجر العظيم بكونهم يحججونه. ولهم هو شرط انها ما تذهب وحدها مع رجل. نعم. اما اذا كانت مع اهل البيت وهي ساكنة في البيت ومعهم ويحجون تحج معهم ما في مانع. نعم. احسن الله اليكم. ام خالد من مكة تسأل: هل اكل البصل والثوم يمنع من قراءة القرآن؟ لا، ما يمنع من قراءة القرآن، لو اكلت بصل او اكلت ثوم لا باس. نعم. لا باس ان تقرأ القرآن. نعم. نعم. هذا شيء حلال ومباح وطاهر لا ينجس الفم. نعم، هو رائحته والرائحة على الجنس، أما تلاوة القرآن هذا هي ما في شيء. نعم. وتقول: هل إذا قرأت القرآن وكلمني أحد أقطع القراءة أم أكمل الآية ثم أرد؟ الأولى إكمال الآية، لكن إذا كانت الآية طويلة مثلا. نعم. مثل آية الدين أو آية الكرسي طويلة وتخشى أنه مثلا يذهب هذا، فلو قطعتها ما يخالف، قطعتها وكلمت. نعم. ما في بأس. أحسن الله إليكم. عند الحاجة ما في بأس، الأولى عدم قطعة، هذا الأفضل. نعم. لكن إن احتاجت إلى قطعة في طول الوقت فهي تقطعها فلا بأس. نعم. وتستأنف أو تبدأ لها من جديد؟ إن ابتدت ما وقفت، والأولى أن تبتدي من أول الآية. نعم. إذا قطعتها تبتدي من أولها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائلة ميم عين تقول: حججت قبل 3 سنوات وفي طواف الوداع انتقض وضوئي وأكملت على جهل مني، فماذا علي؟ نعم، الطواف جمهور العلماء يشترطون له الطهارة. نعم. وبعض من العلماء، من بعض كبار العلماء رحمه الله، ما يشترطون ذلك. نعم. فنظرا إلى هذا رأي الجمهور فالأولى الأخذ برأي الجمهور، فهي طاف الطواف الوداع وهي على غير طهارة